أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا سجدا قتلوه يقينا بر والمؤمنون بالله والرسول والمؤتون الزكاة والمؤمنون